إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. الإحسان للإنتاج الإعلامي والتوزيع تقدم لكم هذه المادة. لا يجوز أن تطيع المعلم في هذه الحالة، لأن أمر المعلم هنا من معصية الله تبارك وتعالى، ولا طاعة لمخلوق في معصية الله كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. وأما المعلم فنعظه ونقول عليك أن تتقي الله جل وعلا، وأن لا تحول بين الناس وبين أداء الفريضة، بل يجب عليك أنت نفسك أن توقف العمل وتذهب وتصلي الفريضة أنت والعمال، ثم تستأنفون العمل بعد ذلك. وهذا مع ما فيه من طاعة الله والقيام بالواجب والسلامة من المعصية والإثم، أيضا فيه عون لهم إن شاء الله تعالى حتى على عملهم هذا، وتنزل عليهم البركة بهذه الطاعة. فإن لم يفعل المعلم فلا طاعة له من المتدربين والطلبة.